كاظم الساهر صوته وألحانه وأشعار نزار قباني والحب المستحيل. أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل. أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل. وأعرف أنك ست النساء وليس لدي بديل. وأعرف أن زمان الحنين انتهى ومات الكلام الجميل. أحبك جدا أحبك جدا أحبك جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل طويل. أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمن فوى بيني وبينك روح وغيب وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن الوصول لعينيك وهم. وأعرف أن الوصول إليك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ولو خيروني كررت حبك للمرة الثانية. يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر. يا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. يا من غزلت قميصك من ورقات الشجر. يا من حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا أحبك أحبك أحبك جدا وأعرف أني مسافر في بحر عينيك دون يقيني وأترك عقلي ورائي وأركض أركض أركض خلف جنوني أحبك جدا وأعرف أني مسافر في بحر عينيك دون يقيني وأترك عقلي ورائي القلب بين يديها سألتك بالله لا تتركيني Okay.